ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره إن كان مظلوما، فكيف ننصره إن كان ظالما؟ قال تمنعه، وفي رواية تحجزه عن ظلمه، فذلك نصرك له. يجب أن تقف أمام أبي الحسن المصري وأصوله الفاسدة، لا أن تنصب نفسك مدافعا عنه. فهؤلاء أهلكوا أنفسهم. ومن العجائب، والعجائب جمة، كلهم اليوم توافقوا وتعانقوا في محاربة العلامة ربيع بن هادي المدخلي، كلهم مقاطع ولقاءات وندوات، رفعوا عقيرتهم على الاجتماع على محاربة هذا الإمام. ألا شاهت الوجوه وخابوا وخسروا. سيبقى هذا الإمام بأمر الله علما، وسيبقى شجا في حلوقكم. العالم يبقى علمه ويبقى جهاده. ولذلك أدعو كل أخ باقتناء مجموع الردود ومجموع الكتب للعلامة ربيع ابن هادي المدخلي. اليوم تتصلون بالمكاتب وتبحثون في الدنيا كلها، اجعله أمامك هكذا في البيت، اقرأ من أجل أن ترى جهاد هذا العالم، اقرأ من أجل أن تتبصر الأصول الفاسدة، انظر إلى ديانة الرجل قبل أن تنظر إلى علمه، كيف يلتزم العدل والإنصاف، كيف لا يذب عن نفسه مع كثرة الأعداء، كيف يستنبط ويستخرج، كيف يوجه، كيف يتعامل مع النصوص المتكاثرة ممن يأتي بها الخصوم فيجعلها على صراط مستقيم. عالم ألمع ذكي، وله المنة بعد الله جل في علا في تبصر الكثيرين في هذه الأزمنة. أخرج الكثيرين بالمناقيش. تعال يا أبا الحسن المصري أخرج، تعال يا علي بن حسن الحلبي أخرج، تعال يا عدنان عرعور أخرج، تعال يا عبد الرحمن عبد الخالق أخرج، وهكذا أخرج، حتى أخرج من هو قريبا حميما له وهو محمد بن هادي المدخل. أخرجوا. لو كان ربيع بن هادي عنده نوع هوى لجاملك وحاباك يا محمد بن هادي، وصبر عليك وواساك، لأنه يقول إن العالم عنده نوع هوى، هكذا يقول، ويقول ركب الهوى على كبر سنه. لذلك معاشر طلاب العلم ادرسوا ما يتعلق بالردود السلفية القوية التي قام بها هذا العلامة وإخوانه. اقرأ ما كتبه العلامة مقبل ابن هادي الوادي في عدة كتب، اقرأ ما تكلم به العلامة محمد ناصر الدين الألباني في مجالس الهدى والنور، اقرأوا. سيأتي زمان يريدون أن يميتوا جهود هؤلاء الأئمة ويهيل عليها التراب، فليعلم هؤلاء ومن وراءهم أننا لن نتخلى عن علمائنا في الذب عنهم، في نصرتهم، في بيان مآثرهم وجهادهم، فليبلغ الشاهد الغائب.